بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى ويرصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد، وكان ينهى عن عقب الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من الإتيان بها بلفظ الله أكبر، ولا يجزئ غيرها من ألفاظ التعظيم. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك وغيره، أن البسملة ليست من الفاتحة، أن البسملة ليست من الفاتحة، يعني ليست آية من سورة الفاتحة. وهذه هي السنة، أن الإنسان يقرأ البسملة لكنه لا يجهر بها، وقد ورد في هذا عدد من الأحاديث التي تفيد بأن السنة عدم الجهر بالبسملة، من السنة عدم الجهر بالبسملة. فالمصلي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح سرا إذا كان إماما، ثم يستعيد سرا، ثم يبسمل سرا، ثم يجهر بالفاتحة، ثم التأمين يشترك فيه الإمام والمأموم. وقولها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، الإشخاص هو الرفع، ولم يصوبه يعني يخفضه خفضا بليغا، بل يعتدل فيه بين الإشخاص والتصويب. وهذه السنة في الركوع، أن يكون ركوع الإنسان ركوعا معتدلا، ويكون رأسه، رأس الإنسان إذا ركع، ليس منخفضا ولا مرتفعا، إنما موازيا لظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا دليل على ركنية الطمأنينة. الطمأنينة ركن في الصلاة، ومعنى الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركوع والسجود فيركع حتى يستوي راكعا، ويكون كل عظم في موضعه، ثم يرفع حتى يستوي قائما، ويرجع كل عظم إلى موضعه وهكذا بقية أركان الصلاة وأفعالها. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وهذا الجلسة بين السجدتين. ولا حديث عائشة الآن يعدد أركان الصلاة. ويقول في الجلسة بين السجدتين كما سيأتي: رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. وإن قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارفعني وارزقني فلا بأس. وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد. وكان يفرش أو يفرش كلاهما، والضم أشهر. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأول. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعقبة الشيطان أو عقب الشيطان، هذه فسرها أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، فسر بالإقعاء المنهي عنه. والإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل، أن يلصق إليته بالأرض. هو الإقعاء المنهي عنه أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يجلس الكلب وغيره من السباع. هذا هو الإقعاء المنهي عنه. الإقعاء المنهي عنه هو كما قال أبو عبيد أن يلصق اليته، أن يلصق اليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يجلس أو كما يفترش الكلب. وقال في لسان العرب في بيان الإقعاء: هو أن يلصق الرجل اليته أو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. هذا هو المشهور والمعروف من كلام العرب. وليس في النهي عن الإقعاء يعني بلفظ الإقعاء حديث صحيح كما قال النووي، لكن هذه الصفة لا شك أنها منهي عنها. هذه الصفة منهي عنها، وهي المرادة بقوله: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. كان ينهى عن عقبة الشيطان. والفقهاء أهل العلم تكلموا على مسألة هل يشرع الجلوس على، يعني بعضهم فسر عقبة الشيطان بأنها أن يجلس الإنسان على عقبيه، أن يجلس على عقبيه يعني ينصب قدميه ويجلس يضع اليتي على ظهور أو أطراف عقبيه. وقالوا أن هذه عقبة الشيطان. والراجح كما سيأتي عن ابن عباس أن هذه من السنة، أن يفعلها الإنسان في الجلسة بين السجدتين، ولا يفعلها لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. لا يفعلها لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. إذن بعض الفقهاء يرى أن عقبة الشيطان هي أن يجلس الإنسان على صدور قدميه في الصلاة، أو يجلس على يعني يقيم قدميه ويضع اليتي على عقبيه. وهذا القول يعني ليس بالصحيح. نحتاج أحد الإخوة الكرام أن يقوم. أولا نريد وصف المراد بعقبة الشيطان المنهي عنها في الحديث. تفضل. المنهي عنها، لا لا، اللي هي الإقعاء المنهي عنه كما يفعل الكلب، افعلها. أحد الإخوة، ها تفضل. أحسنت، يجلس على طيب. والجلسة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لقلب العباس هي السنة، هذه أحيانا تفعل في الجلسة بين السجدتين، ولا تفعل لا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير. إذن الإقعاء، هذا الإقعاء في الصلاة من السنة، اللي هو الجلوس على العقبين، وليس بمكروه على الراجح، وإن كان بعض الفقهاء ينازع في هذا، ولكن لا شك أن الافتراش أفضل، الافتراش أفضل. إذن الجلوس على العقبين لا بأس به، وهو قول للشافعي واختيار البيهقي والنووي ورواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن باز. والقول الثاني أن هذه الجلسة اللي هي الجلسة على العقبين من الإقعاء المنهي عنه، لكن كما سبق الراجح أنها من السنة، كما قال طاووس لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، قال هي السنة، فقال له طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة نبيك. وفي رواية عن ابن عباس قال من سنة الصلاة أن تمس إليتك عقبيك بين السجدتين. وقال طاووس رأيت العبادلة يفعلونه، العبادلة لهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، رأيت العبادلة يفعلونه. وجاء في سنة البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة، إنه من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عقبة الشيطان فليست هذه، وإنما هي كما سبق أن مثل الأخ أن يجلس على يجعل يلصق اليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويلصق راحتيه بالأرض، هذه عقبة الشيطان المنهي عنها، وهي الإقعاء المنهي عنه في الصلاة. كذلك لو فعل الإنسان الجلسة اللي بين السجدتين جعلها في التشهد الأول أو في التشهد الأخير فإنه يعتبر أيضا قد خالف السنة في هذا. وقوله وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع سبق هذا، وكان يختم الصلاة بالتسليم كما جاء في السنن أبي داود، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الصحيح الراجح المختار. وثمة أقوال أخرى بزيارة وبركاته، وثمة أقوال أخرى بالاكتفاء بتسليمة واحدة، لكن الراجح المختار هو أن يأتي بتسليمتين، ولو جاء بواحدة فقد ورد عن بعض الصحابة شيء من هذا كما ورد في بعض الأحاديث المرفوعة أيضا، لكن المختار أنه يأتي بتسليمتين، وتكون السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم ورحمة الله يسار. والأفضل في التسليم أن تكون كاف عليكم لمن عن يمينه، كما تكون كاف عليكم لمن عن يساره، لأن بعض الناس تلاحظون بعض الأئمة تجده يقول السلام عليكم ورحمة الله كذا، السلام عليكم ورحمة الله، ثم اللي عن جهة اليسار ما يكون لهم إلا الهاء فقط، وهذا خلاف السنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم حتى يرى بياض خده، فإذا يقول عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما هز الرأس هذه كما يفعلها بعض الناس فهذه لا أصل لها ولا ينبغي الإنسان يفعلها. كذلك الوقوف لا أصل له، إنما يسلم تسليما عاديا. كذلك هز الكتفين كما يفعل بعض الناس عمل لا أصل له عند التسليم. كل هذه أفعال محدثة، إنسان يسلم تسليما عاديا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، بلا هز كتفين ولا هز رأس ولا وقفة بين التسليمتين. كذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسليما سهلا ميسرا كما هي السنة. وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا، في هذا في الجلسة بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وكذلك في التشهد الأول. أما التشهد الأخير ففيه التورك. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي وعن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا الحيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. هذا السترة مشروعة بالإجماع، وهي أن يجعل المصلي أمامه شيئا لئلا يمر أحد بين يديه، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، قال بعض أهل العلم بوجوبها. ومقدار السترة بالنسبة لارتفاعها كما في الحديث مثل مؤخرة الرحل أو مثل مؤخرة الرحل بإسكان الهمزة وتخفيف الخاء وكذلك بتشديد الخاء، وهو العود الذي في آخر الرحل، ومقداره قدر عظم الذراع، قدر عظم الذراع يعني ثلثي ذراع، يعني ارتفاعه قدر عظم الذراع تقريبا الارتفاع، مقدار عظم الذراع باستثناء الكف، وهو نحو ثلثي ذراع. ويحصل بأي شيء يجعله الإنسان بين يديه، لو لم يجد إلا شيئا يعني عصا ونحو ذلك أو يجعل كتابا أو كأسا أو أي شيء كان، لكن الأفضل أن تكون إن كل ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل كما جاء في الحديث، وهي مشروعة سواء كان الإنسان يخشى أن يمر أحد بين يديه أو لا يخشى ذلك. وقد جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والمطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم فسيأتي إن شاء الله أن

وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عبيس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البقاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي أبي جحيفة وكان يمر من ورائه المرأة والحمار قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل ربوعه. هذا الحديث فيها أولا قوله العنزة, العنزة هي عصا في أسفلها حديدة وهي يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام سترة له إذا خرج للصلاة. وقوله في وقوله عليه حلة حمراء, الحلة ثوبان سميت حلة لأن أحد القطعتين تحل على الأخرى فلا بد لتكون حلة أن تكون قطعتين. وقول حمراء حمل بعض أهل العلم قول حمراء على أن المراد منها ما يخالطه لون آخر لأن ورد النهي عن لبس الأحمر, وإن كان بعض أهل العلم يرخص في لبس الأحمر لكن يقول قول حلة حمراء بناء على الغالب كما تقول لما يلبس إنه أحمر مع أن هذا الشماغ يخالطه لون آخر وهو البياض. فقول حلة حمراء ليس المراد أحمر خالصا لأن ورد النهي عن لبس الأحمر, وإن كان محل خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو يكره أو لا يجوز, والأرجح أنه لا يلبس الأحمر. وأما ما ورد أن حلة حمراء فهي التي يخالطها لون آخر يعني أحمر مع لون آخر. وقوله في الحديث فمن نائل وناضح يعني في لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام اقتسموا فضلة وضوئه يريدون البركة, وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في آثاره من البركة. وغلط من قاس عليه غيره من الصالحين فقال إنه يتبرك بفضل وضوئهم وأكلهم, وإنما هذا فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه في عرقه وشعره وآثاره من البركة, ولا يقاس غيره غير النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قوله فصلى إلى العنزة ركزت لو عنزة تقدم فصلى ركعتين, صلى ركعتين لأنه كان مسافرا. وأيضا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يدنو من السترة, قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو من السترة وبيان الحكمة في هذا كما أشرت قبل قليل, وقد جاء في سنن أبي داود من حديث سهل بن أبي حاتم مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة, إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة. قال ابن القيم رجال إسناده رجال مسلم. وقوله فجعل يمر بين يدي الحمار والكلب دليل على أن ما يمر بعد السترة لا يضر المصلي شيئا, فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثلثي ذراع يعني كعظم الذراع كمؤخرة الرحل فلا يضره ما يمر بعد ذلك. فإن لم يجد سترة بهذا المقدار فرأى الإمام أحمد بناء على بعض الروايات الواردة وإن كان إسناده ليس بذاك أنه يخط ولو خطا، إذا لم يجد سترة فإنه يخط ولو خطا، ولو يضع عصا على الأرض أمامه إذا كان معترضا، أو يضع شيئا ولو لم يكن بمقدار مؤخرة الرحل، لأنه اتقى الله ما استطاع. نعم. في الحديث مسائل أخرى واضحة، صفة أذان بلال أنه يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا ما لا يأتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان تقطع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فسار بالحمار بين يدي الصف بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار. قال فأرسلت الأتان ترتع يعني ترعى، أرسلت الأتان ترتع يعني ترعى وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربته قارب البلوغ. قيل كان عمرو بن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقيل 13، وقيل 15، وصوبه الإمام أحمد وقيل 15، وهو دليل على أن تأكيد على ما سبق أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن مرت على وجاء هو بين يدي بعض الصف فلم يمنع من ذلك ولم ينكر ذلك على عليه أحد، دخل وفي الصف ولم ينكر عليه. قال فمررت بين يدي الصف، وكون الإنسان يمر بين المصلين وهم صفوف كما يفعل بعض الناس في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي لا بأس أن يفعله لحاجة، كان يكون هناك أماكن واسعة، لأن بعض الناس تجده يصلي في الأبواب وداخل المسجد مكانا واسعا، يعني يوجد مكان واسع في الداخل لكن أبى إلا أن يصف عند الباب، فهذا لا مانع أنك تدخل وتتجاوز إلى المكان الواسع. أما أن يفعله الإنسان بلا حاجة فإنه لا شك أنه يخل يشوش على المصلين ويخل بخشوعهم، فإذا احتاج الإنسان يمر بين يدي الصف فلا مانع ما دام أنهم يصلون خلف إمام واحد، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدان قال: بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورايت منه. قال: بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه لا شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعه الاولى فمثل قاتلا فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى اليه ما لقي. قال: ودخل ابو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن اخيك يشكوك ولابن اخيك جاء يشكوك. قال ابو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان ذا فليقاتله فانما هو شيطان. قوله فليقاتل المراد قوة المنع له على المرور، يعني فليمنعه بقوة، وليس المراد مقاتلته بالسلاح، ليس المراد مقاتلته بالسلاح، إنما المراد أن يمنعه بقوة، يمنعه فإن أبى فيمنعه مرة أخرى، فإن أبى فليمنعه مرة ثالثة، وهكذا. فإنما هو شيطان، ما معنى فإنما هو شيطان؟ لعله يفسره ما جاء في رواية أخرى في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عمر: فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. يعني المراد بالشيطان هنا الذي معه هو القرين، قرينه. وقيل: فإنما هو شيطان، يعني امتناعه من الرجوع، امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وبعيد من قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امتناعه من الرجوع عن المرور هو فعل من أفعال الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وبعيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنما حمله على المرور والامتناع من الرجوع، الذي حمله على ذلك هو الشيطان، وقريب من الذي قبله. وليعلم أن هذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كان له سترة أم لا، بل قال بعض أهل العلم: هو من كبائر الذنوب. قالوا: هو من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيه الوعيد كما سيأتي: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم. قال: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن غافر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهر بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: حدثنا. يعني وقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع من المرور بين يدي المصلي، وقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي. والعجيب أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر. وقد جاء مفسرا في رواية أخرى في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وسنن ابن ماجة: لو يعلم أحدكم في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا ويناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطأ. لكن قال البصيري: هذا إسناد فيه مقال، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب. فإذا الإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من أن يمر بين يدي المصلي، أن يحذر من أن يمر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو لم يكن له سترة. فإن لم يكن له سترة فإنه يكفيه لو مر بعد موضع سجوده بثلاثة أذرع لا يضر ذلك، لأنه يعتبر بعيدا تقريبا نحو من 3 أذرع من موضع سجوده لا يضره ذلك. وليعلم أن المار له 4 أحوال. المار كما قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال: المار له 4 أحوال. أولها أن يكون له مندوحة عن المرور، يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإثم خاص بالمار إن مر. أحيانا بعض المصلين، بعض الناس يمر بين يدي المصلي مع أنه بإمكانه أن يمر من مكان آخر، له مندوحة، فيقول: أولها أن يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لذلك. المصلي يصلي في زاوية، كذلك بعض المصلين تجده يختار المكان الذي عند باب الخروج من المسجد ويقف يصلي بلا سترة، هذا لا شك خطأ. فيقول: أولها يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإثم خاص بالمار إن مر، الإثم خاص بالمار إن مر. ثانيها أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، كما قلت قبل قليل يختار عند بوابة الخروج من المسجد ويقف يصلي السنة والناس ليس لهم طريق إلا هذا. قال: ثانيها أن يتعرض المصلي لمرور الناس عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، يعني ما له مكان ولا طريق إلا هذا، فالإثم خاص بالمصلي دون المار، فالإثم خاص بالمصلي دون المار. ثالثها أن يتعرض وللمار مندوحة، فيأثمان، يعني يصف بطريق الناس والمار له مندوحة فيأثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. تجده بإمكانه أن يأتي من خلفه واسع الطريق، لكنه يأبى أن يأتي من أمامه، معناه أنه تعمد أن يمر بين يديه، فيشتركان في الإثم، هذا لأنه تعرض للمصلين وصلى في طريقهم، هذا لأنه تعرض للمارين وصلى في طريقهم، وذاك لأن بإمكانه أن يذهب مع طريق آخر ولكنه لم يفعل. قال: ثالثه أن يتعرض يعني للناس وللمار مندوحة فيأثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. رابعها أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما، وقد جمع ذلك ابن الحاجب في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة. وقد جمع ابن الحاجب في قوله جمع ذلك في قوله: ويأثم المصلي إن تعرض، يعني تعرض للناس صلى بطريقهم، ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة. بل ذكر ابن عبد البر أن إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه، أن إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه. هذا دليل على أن كل منهما مطالب، المار مطلوب منه لا يمر بين يدي المصلي، والمصلي مأمور أن يمنع من مر بين يديه. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهم الانصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدرقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سالم بن سعيد قال كان بينه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار بمر الشاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى واللفظ بن مثنى قال إسحاق أخبرنا وقال بن مثنى حدثنا وقال بن مثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر وقدر ممر الشاة. كان المصحف اللي هو الذي يوضع فيه صندوق المصحف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المصحف الذي سمي إماما من عهد أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في ذلك المكان أسطوانة تعرف بأسطوانة المهاجرين، وهي متوسطة في الروضة، في وسط الروضة في المسجد النبوي. وقوله يسبح المراد بالتسبيح صلاة النافلة، والسجود صلاة النافلة، وقوله عند الاسطوانة هي المعروفة باسطوانة المهاجرين. وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عند هذه الاسطوانة، يعني عند هذا العمود. وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لو عرفها الناس لضربوا عليها بالسهام، وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها وهي في الروضة، في وسط الروضة. نعم. قال حدثنا محمد بن قوله بينه وبين جدار ممر الشاة، هذا كما سبق دليل على أنه كما قال البغوي وغيره من أهل العلم يستحب للمصلي أن يدنو من سترته، يعني السنة أن يكون المصلي قريبا من السترة من سترته. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبر قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهذا في الصحيحين، هذا الحديث متفق عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاة شيطان، يعني الشيطان في الكلاب، شيطان في الكلاب، كلب الأسود شيطان، ولذلك جاء الأمر بقتله خاصة الذي فوق عينيه نقطتي بياض، قال اقتلوا الكلب الأسود البهيم فإنه شيطان، يعني شيطان في الكلاب وهو الذي يقطع الصلاة. وأكثر أهل العلم على أنه يقطع الصلاة هؤلاء الثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. ومعنى قطع الصلاة على قولين: قيل المراد أنها تبطل، وقيل نقصان الأجر والثواب، وقيل نقصان الأجر والثواب. نعم. قال حدثنا شيبان بن فضوخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرني المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمة بن أبي الديان قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بن بكائي وناصر الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك بمؤخرة مثل مؤخرة الرحم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن الحرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن ينكر انتظر فأوتر. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلت المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثني مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: قد شبهت منادي الحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. يعني من عند رجلي السرير، من عند رجليه يعني من عند رجلي السرير. لكن قول عائشة رضي الله عنها يعني ليس في محل النزاع، لأنها كانت نائمة بين يديه ولم تكن مارة، وفرق بين المرور بين يدي المصلي مرور المرأة وكانها أمام زوجها. وقد كره بعض أهل العلم ذلك لغير النبي عليه الصلاة والسلام، إما لخوف الفتنة وتذكر المرأة واشتغال القلب بها بالنظر إليها، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو منزع عن هذا. وأيضا صلاته كانت في الليل، وكما قالت عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني كان الجو مظلما، كان الجو مظلما. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلت هنا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأدبر أن أسمعه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ورجلا يفيد ابنته فإذا سجد غمزني فقربت رجلي وإذا قام بسرتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن هاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائط ربما أصابني ثوب إذا سجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته يحدث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعلى إلى جنبه وعلى حائط وعلي مرق وعليه بعضه وعليه بعضه إلى جنبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عمير بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أكلكم يجد ثوبين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد رسالة على عاتقيه منه شيء. قال الصلاة في الثوب الواحد جائزة لكن الصلاة في الثوبين أفضل. ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد أو لكلكم ثوبان فلو وجب لعجز من لا يقدر عن الصلاة وفي ذلك حرج. والله سبحانه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رافعا قرنه على عاتقيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن عبادة بن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه بهذا غير أنه قال مترشحا ولم يقل مشتملا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن أبي عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ثم عن أبي أمامة بن سعد بن حميد عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. قول لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال النووي قال العلماء حكمته أنه إذا تزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه فإنه يأمن ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو بيديه فينشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره وكذلك رفع اليدين في الركوع والرفع منه. على كل حال من أهل العلم من قال يعني لا يجوز الإنسان أن يترك العاتقين مكشوفان وهذا يحصل كثيرا لبعض من يلبسون من يحرمون، تجد بعضهم إذا حضرت الصلاة يضع الرداء بين يديه، يضع رداءه بين يديه، وهنا يؤمر بأن يستر أحد العاتقين أو يستر كلا العاتقين، إما على وجه الاستحباب كما هو مذهب الشافعية والأحناف والمالكية، وإما على سبيل الوجوب كما هو مذهب الحنابلة ومذهب بعض السلف. بل قال الإمام أحمد وجماعة من السلف لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه ولم يفعل، لظاهر الحديث. وعن أحمد رواية أنها تصح الصلاة ولكنه يأثم بترك هذا الأمر. والله جل وعلا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلى المصلي إذا صلى أن يصلي على أكمل الهيئات. نعم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا رجل قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مترشحا به. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن الزبير المكي حدثه أنه رجع ابن عبد الله يصلي في ثوب مترشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثني عمرو بن ناقل وإسحاق بن عمران ومالك بن عمرو قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال رأيته يصلي في ذنب واحد مترشحا به قال حدثنا أبو بكر. الترشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما جميعا على صدره، يعني يلفه على بدنه، ويعني يخالف بين طرفيه. التوشح والمخالفة بين طرفيه هي أن يأخذ طرف الثوب اللي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرف اللي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما جميعا على صدره. وفي جواز الصلاة في الثوب الواحد كما سبق. قال حدثنا أبو كعب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب ورضي الله عنه على عاتقيه وفي رواية أبي بكر وسويد مترشحا به قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو واحد قال حدثنا أعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وإذا ما أدركت الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. قال حدثني قوله في الحديث السابق فرأيته يصلي على حصير يسجد في دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، سواء كان حصيرا أو ثوبا أو صوفا أو غير ذلك، سواء كان من نبات الأرض أم لا، هذا مذهب أكثر أهل العلم. ولكن الأرض أفضل، السجود على الأرض أفضل إلا لحاجة من حر أو برد أو نحوهما، لأن الصلاة سرها التواضع كما يقول النووي والخضوع، والسجود على الأرض لا شك أنه

أولا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس كافة، بعثت الأحمر والأسود. الثانية أحلت الغنائم، وكان من كان قبلنا إذا غنموا شيئا جاءت جمعوا في مكان ثم جاءت نار من السماء فأحرقته، وهذا علامة قبول الله له، فعلم الله ضعفنا فطيب الغنائم لنا. وثالثا جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. التيمم إذا لم يجد الماء أو إذا عجز عن استعماله لمرض ونحوه. والأرض الأصل فيها الطهارة. والرابعة نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائه. قال العلماء له ولأمته المتمسكين بسنته إلى يوم القيامة، يعني لو كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر فإنهم يصيبهم الرعب والخوف منه عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الشفاعة، وسبق في الدرس الماضي الكلام على الشفاعة وأنواع الشفاعة وما خص به النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة الشفاعة العظمى التي قال الله فيها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. السادسة جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة كما في حديث حذيفة. السابعة أعطيت جوامع الكلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلام اليسير ويحمل المعاني البليغة العظيمة الكثيرة، يقول كلمة كلمتين ثلاث وهي تحمل من المعاني الشيء الكثير لما أعطاه الله من الفصاحة والبيان والبلاغة. الثامن أعطيت جوامع الكلم كما في حديث أبي هريرة، وأيضا ختم بي النبيون كما قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الثامنة اللي في حديث أبي هريرة بين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، قال أبو هريرة وأنتم تنتثلونها يعني تستخرجونها، فأنتم تنتثلون يعني تستخرجونها. وقد حصل هذا كما في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت خزائن كسرى وقيصر واستخرجها الصحابة رضي الله عنهم، ولبس سراقة ابن مالك أخذ سواري كسرى ابن هرمز كما وعده بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن واقع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى بثنائها بأيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغد. ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. يعني بايعوني. ثامنوني يعني بايعوني بحائطكم. ثامنوني أي بايعوني. هذه قصة بناء المسجد النبوي كيف بني ومن أين كان سقفه وكيف اشتريت أرضه. نعم. فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نقلو ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور المشرك وخرب وخرب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتين حجارة. قال: فكانوا يرتجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. الله أكبر. وهذا بناه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، على هذه الصفة المتواضعة، مسجد ليس فيه نقوش ولا زخرفة. ولهذا ورد أن زخرفة المساجد من أشراط الساعة. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد قال: أكن الناس عن المطر وإياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. وهذا هو المطلوب في المساجد، أن يكون لا يكون فيها شيء يشغل المصلين من نقوش وزخارف ونحوها، ويكون بناؤها بناء متواضعا، لأنه تؤدى فيها أعظم الصلوات، أعظم العبادات بعد الشهادتين، وهي الصلوات الخمس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.